كليا لخدمة الموتى، فأنا أقوم بتجهيز وتفصيل وتكريم الموتى من عام 1409 قرابة 21 سنة لوجه الله تعالى، لا تقاضى لا هدية ولا نقدية، لعظم هذا الأجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. لماذا اتجهت لهذا المجال؟ باب واسع جدا، إذا اتسع الوقت سوف نشرحه، لكن السبب الرئيسي لمن لم يعلم لماذا اتجهت لهذا العمل، الكثير إلا من رحم الله لا يعلم ما هو أجر مغسل الموتى، لا يعلم ما هو أجر مغسل الموتى، بل البعض يتشائم ويتطير من مغسل الموتى أو مكرم الموتى. لو جيت سألت من أحد الأخوان تقول له إيش أجر مغسل الموتى، يقول أعطيه حسب غسله، كأنه يغسل سيارة. نحن نبغى أجر مغسل الموتى عند الله سبحانه وتعالى. ما هو أجر كفن؟ هذا الكفن الذي لا يتعدى سعره 60 ريال، إيش أجره عند الله لو واحد فينا راح وأخذها من السوق وأعطاها للمقبرة وقال هذا عن أمي عن أخي عن أختي عن أي واحد؟ ما هو أجره؟ ما هو أجر من يحفر قبر أو يدفع قيمة العمال يحفرون قبر؟ قضايا مهملة منسية متروكة. لكن اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل، والمغسل ليس أنا، أي واحد فيكم يقوم ويدخل على الميت ويساعد المغسل لو يكب عليه كاسة ماء سوف يشمل هذا الأجر بإذن الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من غسل مسلما فكتم عليه وغفرت له 40 مرة، ومن كساه أي كفنه، اشترى له الكفن أهدى له الكفن، ألبس من سندس وأستبرق بالجنة، ومن حفر له القبر فأجنه، أنزل القبر أو حفر له القبر له أجر أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة. في رواية للطبراني في المعجب الكبير من غسل مسلما فكتم عليه غفرت له 40 كبيرة. شوفوا هذا الأجر، من منا يغسل ميت أو يقف على مغسل ميت؟ من منا تبرع بكفن حتى يلبس الله من سندس واستبرق بالجنة؟ من منا حفر قبر أو أهدى قبر؟ قضايا مهملة متروكة منسية، نقف مع المغسل في المغسلة للفرجة فقط إلا من رحم الله ولا نعلم ماذا يفعل، نقف خلف الإمام للصلاة على الجنازة ولا نعلم ماذا نقول إلا من رحم الله، نقف على شفير قبر الميت ونرى وهو ينزل برأسه سلا ولا نعلم ماذا نقول إلا من رحم الله. انظر إلى هذا الأجر يا أخوان، وليس أجر الدنيا.